الحمد لله رب العالمين داخل على الأغراض الله طيب في الصحة سنة الله الله الله الله والعظمة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما فهو في عيش Oh. Oh,